سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على الهادي الأمين، على حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم عليه كثيرا كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة واحدة من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. أما بعد، وصل موسى إلى فرعون وبدأ بعرض هذه الآيات عليه، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات قالوا: ما هذا إلا سحر مفترى، وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. دعونا نقف مع هذه النقطة. فلما جاءهم، فمرة يكون العرض أنه جاء إلى فرعون، والمجيء إلى فرعون مجيء إلى قومه، وأحيانا يعبر بالعموم. فلما جاءهم، أي فرعون وملأ فرعون، بآياتنا، تأملوا بآياتنا. إذن الداعي لا يدعو إلا بما يعلم، يدعو بعلمه: بلغ عني ولو آية. أما الدعوة بجهل فإنها تؤدي إلى ضلال، ولذلك النصارى عبدوا الله على جهل، ونحن نستعيذ من حيليتهم ومن أمثالهم ولا الضالين. ثم أيضا جاءهم بآياتنا، من عنده علم، من عنده آية يجب أن يبلغها، ولذلك اليهود معهم علم لكنهم لم يبلغوا، طغوا وبغوا، فهم المغضوب عليهم. فلما جاءهم بآياتنا بينات، هكذا يجب أن تكون الحجة: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ماذا قالوا؟ تصوروا بينات. السحر فيه خفاء وحركات خفية، وموسى يقول الله جاءهم بآياتنا بينات، ثم ماذا قالوا فيه؟ ما هذا إلا سحر مفترى. هذه سنة عند الظالمين، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون، كل ما جاء نبي قالوا ساحر أو مجنون، كما في سورة الذاريات. يقول الله جل وعلا: أتواصوا به، هؤلاء القوم كافرون، بل هم قوم طاغون، أي أن الطغيان هو مبعث هذه الفرية أنه سحر. إذن فلما جاء، ما هي آيات موسى عليه السلام؟ كما بيّن الله جل وعلا أن موسى عليه السلام جاء بتسع آيات: ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون: إني لأظنك يا موسى مسحورا. لاحظت كيف يتكرر موضوع السحر، بيئة فيها السحر فهو يتكرر، مع أنه قلت لكم في كل أمة يكون ذلك، يدعون السحر، يتهمون الأنبياء بالسحر، وهذه تهمة تقال للصالحين الآن، يقال عن الدعاة، عن العلماء، إذا خالفوا الأهواء تهم جذاب. فلا تحزن يا أخي الكريم، قيل لأنبياء الله ورسله، قيل عنهم سحرة، قيل لحبيبنا صلى الله عليه وسلم شاعر، كاهن، ساحر، هل أنت أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا أقول هذا؟ لأن بعض الدعاة عندما يبدأ اللمز فيه أو الطعن فيه يتخلى، يقول: والله ما أتحمل، أنا ما أريد، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. سبحان الله، هؤلاء الأنبياء يؤذون ويتهمون وهم أنبياء، وهم رسول الله جل وعلا، وعلى رأسهم صلى الله عليه وسلم، ويقال له ساحر، كاهن، مجنون. إذن أنت ألست تريد تبلغ رسالة الله التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أنت أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل تريد الجنة بدون عمل؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ جهاد وصبر، كيف يكون جهاد وصبر بدون أذى، بدون تعب، بدون عمل؟ لا يمكن. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لن يلحظ بعض الدعاة بعد أن يبدأ وتبدأ السهام يتراجع وينكفئ، سواء كما قلت ييأس أو غير ذلك، هذا في الحقيقة ما اتبع المنهج الصحيح. لا، هنا ننتقل وقفة أخرى في نفس هذا النص. فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. هذه تهمة أخرى يتوارثها الأجيال إلى اليوم. قالها كفار قريش: إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون، إن وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. كل ما بعث نبي أو نذير قالوا هذا الكلام كما بين الله جل وعلا. الآن يقال لبعض يذهبون من أجل إصلاح أوضاع بعض الناس، حتى بعض العادات المخالفة للشريعة، يقول لا والله هذه عادات آباءنا، هذه وجدنا عليها آباءنا، يعني آباءنا ماتوا على خطأ، يعني آباءنا كفار. قد يكون أعظم من قضية عادات، بل قد تكون والعياذ بالله شرك، دعوة الأموات، طواف القبور إلى غير ذلك. يقول وجدنا آباءنا، ويبحثون عن هنا وهناك. هذه الدعوة متكررة على مر العصور، لذلك الداعية يجب أن يعرف كيف يصل إلى هؤلاء وكيف يواجههم وكيف يقنعهم، ويبين أن هذه العلة علة فاسدة، كون أهلك على هذا المنهج سابقا، كونهم وقعوا على محرم أو تقصير أو عادة باطلة، ليست حجة. الحجة بما جاء عن الله وعن رسوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نقف عند وقفة بآياتنا. جاء موسى بتسع آيات كما قال الله جل وعلا: وقد آتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. ما هي هذه الآيات؟ العصا، اليد، السنين، البحر، وقيل الطمس، في خلاف بين العلماء في هاتين الآيتين، الطوفان، الجراد، القمل، الضفادع، الدم. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. وكما أيضا في سورة الإسراء لإكمال وذكر بعض هذه الآيات، هنا فيها لفتة. ألم أقل عن قضية العصا واليد لمواجهة هؤلاء الذين كانوا يؤمنون بالسحرة ليبين لهم ما يبطل ذلك من الحق وليس سحرا؟ لكن لما نأتي لاحظوا القمل والضفادع والدم ماذا حدث؟ معنى عجيب، فعلا معنى عجيب. ما هو؟ يقولون لموسى ادعوا لنا ربك، يطلبون من موسى وهم الذين يقول ربنا فرعون. لاحظوا ما علمت لكم من إله غيري، ويقول لموسى ادعوا لنا ربك، ويقول لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. كذبة. لكن وقفتي، طيب ألستم تقولون فرعون وهو يقول أنا ربكم الأعلى؟ طيب دعوه يكشف هذه الأمور، ما دام ربكم الأعلى لماذا ما يكشف القمل، الضفادع، أشياء ضعيفة، ضفادع، قمل، لكن عظيمة مؤثرة، تحول الماء إلى دم، آيات عظيمة جدا مع بساطتها ويسرها وهي عظيمة لا شك، لكن لإذلال فرعون. ما يقدرون يخلقون ذباب، هذه الأصنام كلها فرعون بجبروته وطغيانه ودعوان ربهم الأعلى ما يستطيع يزيل ويحل هذا الكلام، بل يلجؤون إلى موسى عليه السلام. هذا رب ما يستطيع يحل هذه المشكلة، هذه القضية، قضية الضفادع والدم، آيات مفصلات كما بين سبحانه وتعالى، الجراد. هذا رب، هذا إسقاط، إسقاط حجة، قوة بآياتنا أنتما ومن اتبعك الغالبون. بل إنه مزيد، مع أنهم لا يستطيع أن يزيل ويكشف الضر عنهم، يدعون موسى ادعو أيضا ادعو لنا ربك. شوف الطغيان والكفر، ما قال ادعو ربنا، لئن كشفت عنا الرجل لنؤمن لك، وهم يكذبون ما آمنوا. وهذا من قول فرعون أيضا، لأنه هو اللي يملك الأمر والنهي. فلذلك الحجة وإقامة الحجة والحوار كلها مهم. ولذلك انظروا ماذا قال موسى عليه السلام، قال ردا عليهم، قال موسى، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار. وردت قراءتان، وقال موسى أو بدون الواو قال موسى، وهما قراءتان صحيحتان أي سبعيتان. وقال موسى ربي أعلم من جاء بالهدى من عندي ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. أين الوقفة؟ ما غضب موسى عليه السلام وما ثار موسى عليه السلام، يرد عليهم بهدوء وبمنطق، يكذبون يفترون. لماذا أقول هذا؟ أقول هذا لأنني رأيت رأي العين. البعض يبدأ النقاش والحوار من أجل الحق ثم ينتهي بمعركة شخصية انتصارا لذاته، رأيت هذا وتعرفون هذا، ينفعل يثور يعتبر أن القضية ليست هزيمة للحق، هزيمة لشخص الضعيف المسكين. موسى عليه السلام يرد رد هادئ بعد ما كل ما قالوا، وهذه الكبرياء، ومع أن الله قال له بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون. انظروا كيف استفاد من التجربة الطويلة، لأن كان من مبادرات موسى عليه السلام الشدة، فوكزه فقضى عليه. الآن في مواجهة طاغية مجرم يرد بهذا الرد، وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار، والنتيجة إنه لا يفلح الظالمون. سيبدأ الطغيان يتضح أكثر، سيعرض فرعون شيئا من طغيانه، سيقول لمن معه ولهامان هذا المجرم الطاغية الآخر وزير فرعون الخاص، سيقول له قولا نستمع إليه بإذن الله وبتفاصيله في الحلقة القادمة. نعوذ بالله من الطغيان والاستكبار، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. هنا عاقبة الظالمين، هناك عاقبة المفسدين، حقيقة أزلية، سنة جارية لمن فرعون وأتباع فرعون ومن بعد فرعون ومن قبل فرعون. نواصل بإذن الله في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.